أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، كما قد ترون وكما قد تسمعون، اليوم الفلوجة وأمس جنين، والله وحده سبحانه وتعالى أعلم على من ستدور الدائرة غدا من هذه الأمة التي أريد ويراد لها أيها الإخوة على جميع الأصعدة من القريب والبعيد، يراد لها أن تكون كشياه جزار تنتظر الذبح والسلخ، ليس المؤذي وليس المحزن وليس المقبض أيها الإخوة أن يعتدى على بلدة مسلمة أبية مجاهدة شريفة شامخة، إنما المؤذي أيها الإخوة أن يصمت الآخرون، أن تصمت هذه الشعوب، هذه الملايين، مئات الملايين صامتة سادرة. أين هي التظاهرات المليونية التي كان يخوف بها البعض؟ أين هي هذه الشعوب؟ أين هي من كلمة لله سبحانه وتعالى تقال؟ لا أكثر من كلمة. صرنا إلى حالة أيها الإخوة وانتهينا إلى منتهى لا نطلب فيه أكثر من كلمة، من كلمة حق نخفف بها عن أنفسنا شيئا من سخط الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الحالة التي نعيشها بلا شك حالة لعن وغضب وسخط من رب العزة على أمة أيها الإخوة يبدو أنها فقدت رشدها، لا قياداتها السياسية، لا نقول حكيمة أبدا، لا قياداتها السياسية أصلا تستحق أن تقود هذه الأمة، ولا قياداتها العلمية، وأعني بالقيادات العلمية المشائخ وأصحاب الفتوى الرسميين، أيضا هؤلاء لا يستحقون أن يقودوا هذه الأمة، لا يستحقون أن يقولوا كلمة لهذه الأمة، لأنهم أيها الإخوة والعياذ بالله حين يقولون يتعمهون ويزيدون الأمة عمها وضلالا وغيا. بعضهم يقول ما يحدث في العراق ليس أكثر من فتنة طائفية، من حرب أهلية مقنعة، ولذلك لا يجود بأكثر من أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء الإخوة الأشقاء المحتربين. عجيب. وأين هو الأمريكاني؟ أين هو المارينز أيها الإخوة؟ أين هي مخططات هؤلاء المجرمين العالميين؟ أين هي مخططات القتلة الدوليين؟ بعضهم يدعو أن يديم الله الأمن على أهل العراق، إي والله وقد سمعتم هذا أعتقد، أن يديم الله الأمن، عن أي أمن يتحدث هذا الأخبل؟ عن أي أمن يتحدث هذا الأفاك الكذاب الأثيم والناس تؤمن من ورائه؟ آمين آمين على لعنة نستنزلها بمثل هذا البلاء وبمثل هذا الجنون. وبعضهم يزعم أنه لا يجوز أن يقال للمقاومة الشريفة الأبية أيها الإخوة التي لا تقاوم ولا تذود أيها الإخوة ولا تذب عن شرف العراق وحده والعراقيين والعراقيات، إنما عن البقية الباقية من شرف هذه الأمة، عن النزر أيها الإخوة المتبقي من عزة هذه الأمة. قرأت أمس فقط لأحد هؤلاء المتحلقين يقول كفانا، ويكتب في مجلة أيها الإخوة سياسية رسمية وهي المجلة رقم واحد في دولته العربية، وهي الدولة العربية رقم واحد أيضا لأكون واضحا وصريحا، يكتب الرجل يعبر عن أن صاعه قد طف وأنه لا يستطيع أن يحتمل أكثر من ذلك. ماذا يحتمل؟ ماذا؟ حديثا عن المؤامرات، كفانا حديثا عن المؤامرات. إذن من الجاني؟ من المجرم في حق نفسه؟ نحن المجرمون، نحن الجنى. أمريكا ليست جانية، أمريكا لا ملام عليها، لا عتب عليها، لا عتب على العالم، العتب على الضحية أيها الإخوة. ضحية تذبح وتسلخ ويراد لها أن تلعن أيضا وأن يبصق عليها. الله أكبر، الله أكبر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نملك أن نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في أمة هكذا أريد أيها الإخوة لقياداتها الفكرية والعلمية أن تكون. ومفتي أستحي من الله والله أن أصفه بأنه من العلماء، لا والله لن أقولها ولن أفعلها. ينتسب إلى أهل العلم، أين هو من العلم؟ العلم أوجب الخشية، العلم أوجب الخشية من الله تبارك وتعالى، العلم أوجب الخوف من الله وحده. إذا أريد منك أو أريد لك أن تتكلم وأن تقول، فينبغي أن تجعل مخافة الله، إذا كنت تنتسب إلى أهل العلم وتتزيى بزيهم، ينبغي أن تجعل مخافة الله أولا وآخرا نصب عينيك، وأن تهدر كل مصالحك وكل مخاوفك، كل رغباتك وكل رهباتك. وبمثل هذا يمكن أن تصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وبمثل هذا يمكن أن تقنعنا وأن تقنع هذه الأمة المحروبة أنك من أهل العلم الثقات الأثبات الراسخين الذين يصح ويسوغ أن يؤخذ عنهم دين محمد وشرع محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وإلا فمحمد في قبره يلعنك ويلعن أمثالك، وهو منك بريء، والله منك بريء سبحانه وتعالى، والمؤمنون منك براء عن آخرهم. كفى عبثا بدين الله، كفى عبثا بتراث محمد، كفى عبثا بالنصوص. أيها الإخوة، للأسف مشائخ خونة، وعلمانيون خونة، وكاتبون خونة، وصحفيون خونة، ورؤساء وملوك وسلاطين وأمراء خونة. أمة مشكلتها داؤها العياء الآن أنها لا تقاد إلا بالخونة، إلا بالأفاكين، إلا بالقوادين أكرمكم الله. وقد كان ينبغي أن أجل منبر الجمعة عن هذه الكلمة، لكن لا أقول فيهم أقل من ذلك، لأنهم يبيعون أعراض أمتهم، يبيعون أعراض أخواتنا وأمهاتنا، يبيعون دماء إخواننا، يبيعون تراث محمد عليه الصلاة والسلام بثمن بخس. يشككون في أن هذا الجهاد المبارك. طبعا لسنا من الغباء ولسنا من السذاجة أيها الإخوة، ولستم كذلك، لأن نلزم ونضطر أن ننبه أن هناك استخبارات دولية وعالمية صهيونية وأمريكية بدرجة أولى وفي المقام الأول، طبعا لها أصابع خبيرة ووسخة، هي التي تقتل المدنيين، هي التي تفجر في الأبرياء وتنسب ذلك إلى المقاومة، وطبعا مقاومة ملثمين، لا أحد يعرف، اختلط الحابل بالنابل. الذي نعرفه أن من يقاوم المحتل ويقاوم الغازي أيها الإخوة ويطبق معايير شرع الله، هذا هو المقاوم المجاهد. أما من عدا هؤلاء فكلهم مشبوهون. لا يمكن أن نكون من الغباء أيها الإخوة حتى نقول إن هذه أعمال مقاومة. طبعا حتى كلمة مقاومة لا بد أن نضع تحتها خطا أحمر، على الأقل خطا واحدا. لماذا مقاومة؟ لماذا لا نقول الجهاد؟ أوامر عليا طبعا، ممنوع هذا المصطلح، ممنوع أن تقول الجهاد، فرق المجاهدين، أعمال المجاهدين، مقاومة. طبعا بعضهم يقول المقاتلين، بعضهم يصفون بالإرهابيين. أما الذين يجزرون ويذبحون صباح مساء فهؤلاء قتلى، قتل منهم كذا وكذا، نستكثر عليهم كلمة استشهد منهم، وقع كذا وكذا شهيدا، لا والله ما نسمعها. هل تسمعونها في كل الفضائيات العربية، في كل فضائيات الزنادق العرب، الخونة العرب؟ قتل، قتل، ولو كان الأمر بيدهم أيها الإخوة لقالوا فطس، وقع ميتة، لكنهم لا يستطيعون ذلك لما تعلمون. قتل، قتل 50 وسقط 80، وقتل كذا من المقاتلين، وقتل كذا من الإرهابيين. الله أكبر، الله أكبر. قرت عين أمريكا وإسرائيل بكم، والله قرت عين أمريكا وقرت عين شارون بكم وبإعلامكم وبصحافاتكم وبفضائياتكم. لا كثر الله من أمثالكم، أراحنا الله منكم، جعل الله أشلاء أهل الفلوجة ودماء شهداء الفلوجة كما جعل دماء شهداء فلسطين وجنين لعنة على هؤلاء جميعا. والله نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم، في هذا المقام الكريم، أن يجعلها كلها قطرة قطرة، وشلوا جلوة، ومزقة مزقة، لعنة على كل هؤلاء الخونة، وعلى كل هؤلاء المتماليين المتواطئين. هل أقول على من شك في أمرهم أيضا؟ لأن هناك مشاريع خيانة أيضا، مشاريع خيانة على جميع المستويات أيها الإخوة. أما القادة الكبار فقد فرغ من أمرهم وغسلت الأيادي منهم، أما الصغار حتى من أنفالنا العامة هناك منهم مشاريع خيانة، ما زال متشككا أيها الإخوة. لماذا؟ طبعا خطموه أيها الإخوة، كما يخطم البعير، خطموه وزموه وفرغوا دماغه الحقير، لأن دماغه حقير أصلا، لو كان له دماغ وعقل ما تشكك وما استراب أيها الإخوة عن أي مؤامرات يعرب هذا الأكاديمي السياسي العربي الكبير في المجلة الكبيرة المنتمية إلى دولة كبيرة، يعرب عن غثيانه واشمئزازه من كثرة الحديث عنه. عن أي مؤامرات؟ هل ما زلنا نتحدث عن مؤامرات؟ أبدا أيها الإخوة، لا يصح أن نتحدث عن مؤامرات. إنما يحدث ليس مؤامرة أيها الإخوة، إنه فعل فاقع وواضح، وعدوك يفقأ عينيك الاثنتين كل يوم 100 مرة بقوله أنا أطبق برنامجي لدي، هذه خطتي أطبقها. فلا تتحدث عن مؤامرات، أكبر من مؤامرة الحمامة الوديعة كولين باول المستقيل قبل أيام أيها الإخوة، كم مرة قالها وقالها بوضوح، قال جئنا هنا والبداية من العراق، باول قالها، لكي نعيد خرطنة بلانينج، يعني خرطنة منطقة الشرق الأوسط، نفس ما قاله بوش سيده، صحيح؟ هذا باول قال هذا بشكل واضح، يعني يقولون العراق هي البداية فقط، ومن البداية أيها الإخوة سننطلق إلى دول الجوار كلها. أمريكا قالتها واضحة، انتهى عصر التحالفات الاستراتيجية مع زعماء وأقزام المنطقة، ما في تحالفات. ها إيش في؟ في غزوة كولونيالية جديدة بشكل جراحي، جراحة كولونيالية جديدة استعمارية، قال بريجينسكي نصحح بها بين قوسين أو فارزتين ما لم يعجبنا ولا يعجبنا من تقسيم الأمس سايكس بيكو، في أشياء لا تعجبنا في تقسيمات سايكس بيكو أيها الإخوة عشية الحرب الأولى. الآن نريد بجراحات جديدة أن نعيد خرطنا في المنطقة. مؤامرات؟ هل قرأ هذا الأكاديمي؟ ماذا أقول؟ لماذا أصفه؟ سبحان الله، قطعا قرأ ويعرف أكثر مني، وهذا تخصصه أصلا، لكنه منافق، منافق مرتزق يدفع له أيها الإخوة، أو جبان أو مغرور يظن أنه من موقعه الحقير ككاتب في السياسة المش عارف إيه، لن أذكر اسم المجلة، من خلال موقعه الحقير في كتابة مقصد، صدقوني هناك أناس حتى في موقعي أنا يظن أنه من موقعه الحقير كخطيب مرتزق أن عيون بوش والإدارة الأمريكية مفتحة عليه، وأنه ترصد هذا القائد، قائد الغد المرتقب الكبير الملهم الكاريزماتيك، ولذلك هم سيجزلون له العطاء وربما يخططون إلى إعطائه منصبا كبيرا. أهبل، أهبل لا أكثر ولا أقل، وهذا الأكاديمي أهبل أيضا، لأنه يعرف الحقيقة ويتعمى ويتعامى ويتغابى ويتصام، يظن أن السفارة الأمريكية في بلده سوف ترصده، ممتاز، هذا يصح أن يكون قائدا إيه في الغد، ولو على مستوى إيه محلي بسيط جدا، الرجل يقتل يسترضيه، ما شاء الله ما شاء. أمريكا ما عادت تأذى حتى لدول أيها الإخوة، العراق دولة، وأي دولة كانت العراق، أنهوها ليس كنظام، لقد كذبوا وما زالوا يكذبون، لم يكن الهدف النظام، النظام إنما الهدف الكيان سياسيا ومجتمعيا وحضاريا، أنهوه ككيان أيها الإخوة. فهل قرأ هذا الأستاذ الأكاديمي الكبير مشروع لقرن أمريكي جديد؟ Project for a new American century، مشهور هذا من 97، هذا كل إنسان يعرف ألف باء السياسة قرأه بالتفصيل وموجود على الإنترنت. هل قرأ هذا؟ هذا ليس مؤامرات، هذا كلام الخارجية الأمريكية تقول لك بعض مخططاتها في المنطقة بشكل واضح وعلى الإنترنت متاح، زور موقع الخارجية الأمريكية ستجون بعض الوثائق الفاقهة أيضا، زور مركز الدراسات الاستراتيجية VIOO التابع يو عفوا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ستجدون العجب، مؤامرات؟ يتحدث هذا الغبي عن مؤامرات؟ بعد أن سقطت بغداد أيها الإخوة في 9 أبريل في العام المنصرم، بعدها بأسبوع فقط تقريبا، 17 أبريل، مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو من أهم المراكز ومن أخطرها أيها الإخوة، نشر خريطة وظفية. خريطة وظفية، وهكذا اسمه، اسم هذه الخريطة توظيف إمكانات المنطقة. لمن؟ للمنطقة؟ لصالح المنطقة؟ لإعادة إعمار المنطقة والعراق بالذات؟ لا، خدمة للاستراتيجية العليا الأمريكية. هناك استراتيجية، لابد المنطقة كلها أيها الإخوة أن تستخدم كمادة خام وتوظف لخدمة الأهداف العليا. هذا في هذا الموقع الذي ذكرت لكم. للأسف هذه الخارطة يبدو أنها سقطت سهوا، نشرت ليومين فقط ثم سحبت على عجل، لأنها ستفتح الأعين التي ما زال أصحابها مصرين على أن يغلقوها، ستفتحها رغما عنهم. قسمت المنطقة إلى 4 دوائر أيها الإخوة. أنا سأحكي لكم هذه الخريطة الآن، ما عاد فرصة أن تروها للأسف، سأحكيها لكم بدقة كما هي. قسمت المنطقة إلى 4 دوائر، وفي كل دائرة كتبت جملة خارجية أمريكية. في الدائرة أيها الإخوة التي تقع فيها تركيا وشمال العراق كتبت ماذا؟ تخزين. تخزين. في الدائرة التي تقع فيها أو يقع فيها دول الخليج العربي وإيران وأفغانستان وباكستان كتبت مواد خام أساسية. هكذا ينظرون إلينا، لا على أننا دول وحضارات وثقافات ونظم وكيانات وآمال وآلام وقضايا، أبداً، مجرد مواد أيها الإخوة. كل هذا العالم الطويل العريض المترامي يشرح ويجرح هكذا بهذه البساطة في شكل 4 دوائر، ثم يتحدثون عن غثائهم من حديثنا عن المؤامرات. يا أخي تباً لكم ما أخباكم، لابد أن تكون على درجة امتيازية من الغباء لكي تفكر بهذه الطريقة، والله العظيم، قسما بالله، والله حاول أن تكون مثلهم، حاول، فستشعر أنك لابد أن تكون حقيرا جدا وغبيا جدا ووضيعا جدا ونذلا جدا لكي توافق أن تفكر بهذه الطريقة. طريقة ماذا؟ أن أمريكا جاءت لمصلحتنا، جاءت لتخدمنا، جاءت لتخلصنا من إيه؟ من التيرانات والطواغيت والديكتاتوريين. لابد أن تكون على درجة امتيازية extraordinary من الغباء لكي تفكر بهذه الطريقة. أما أن كنت إنسانا عاديا جدا، لست أكاديميا ولست إنسانا يستغرق وقته في الدراسة والمتابعة والترجمة، إنسان عادي جدا، فسترى الحقيقة فاقعة، لأن الحقيقة كالشمس في رابعة النهار أبدا واضحة تماما أيها الإخوة. لا تستدعي لا حديث عن مؤامرات ولا حتى استجلاب وثائق، الأمور واضحة أكثر من إيمان واضح، من أشكل مشكلات توضيح الواضحات. فهذه مواد خام أساسية، مواد خام أساسية. مصر والسودان أيها الإخوة وجزء من كينيا، دائرة الثالثة، أيدي عاملة جاهزة للخدمة. الله أكبر. مصر 70 مليون، مصر حضارة 5000 سنة، مصر قائدة العالم العربي، قلب العالم الإسلامي، لا تساوي عند أمريكا وعند الخليج الأمريكي أكثر أنهم أيدي عاملة. من الذي أوصلنا إلى هذا الموصل؟ زعماؤنا، زعماؤنا أرادوا هكذا، وأرادوا لنا أن ينظر إلينا هكذا أيها الإخوة. والدائرة الأخيرة أيها الإخوة، المغرب العربي وجنوب أوروبا، دخل فيها جزء من جنوب أوروبا هكذا. هذه الدائرة الرابعة، مناطق تسويق وترفيه. هذا هو عالمكم الإسلامي، شكر الله سعيكم، عظم الله أجركم، انتهت القصة. هكذا تنظر أمريكا إلى عالمكم الإسلامي. نحن كأفراد أيها الأخوة، مهما كنا متعلمين غير متعلمين، متنفذين غير متنفذين، لا يحسب لنا حساب أصلا. القضية بالجملة تدخل فيها دول، أجزاء من قارات، هكذا تنضوي تحت دائرة واحدة لتكون دائرة الخدمة والتسويق مثلا والترفيه. هذه دائرة الاستخدام والتوظيف، دائرة التخزين، دائرة استخراج الأوليات فقط، هكذا ينظرون إليها. يومين ثم سحبوها أيها الأخوة، لأنها قد تثير غضب بعض الناس وقد تفتح الأعين المغلقة وتقطع الطريق على أذناب أمريكا، على مرافقي أمريكا أن يروجوا دعاية أمريكا، فيقول لهم وهذا، فطبعا تعيا أو تعضل بهم المسألة. فحفاظا عليهم وعلى دورهم أن يؤدب بشكل دقيق لابد أن تسحب أمثال هذه الوثائق، لكن رآها من رآها ورصدها من رصدها وحللها من حللها. الأمور واضحة جدا أيها الإخوة. الآن أيضا كل الإعلام العربي الآن ما شاء الله تحرك ضميره فجأة وتعاطف مع الفلوجة فجأة، فلوجة الانتحاريين، الإرهابيين، القتلة، المجرمين، فلوجة الذين لا يريدون للعراق لا أمنا ولا سلاما. منطق علاوي، ما الفرق بين منطقهم وبين علاوي العميل الحقير النذل الصغير جدا للاستعمار الأمريكي؟ لم يثمة فرق. علاوي سمحت له الإدارة الأمريكية إشباعا للغرور الحقير عنده أن يقول أعطيت الضوء الأخضر. لقد ضحكت حين سمعت هذا في الجزيرة أول مرة. أنت أعطيت الضوء الأخضر؟ أنت أعطيت لأمريكا الضوء الأخضر؟ مثلك يجرؤ أن يعطي الضوء الأخضر يا مسكين؟ تضحك على من؟ لا أنت ولا كل زعماء المنطقة يستطيعون أن يعطوا الضوء الأخضر أبدا. أمريكا تفعل ما تريد، أنت مجرد مستخدم حقير لا أكثر ولا أقل. وحين تكون حقيرا في نفسك وحقيرا في نظر ذاتك لا يمكن أن تكون عزيزا وكريما في نظر عدوك، مستحيل، هو يراك أحقر مما ترى نفسك، أحقر بكثير مما ترى نفسك. المهم كل هذه الفضائيات الآن تحرك ضميرها فجأة من غير مقدمات. لماذا؟ من أجل أربعة دفف عليهم أيها الإخوة في مسجد من مساجد الفلوجة، في مسجد من مساجد الفلوجة أربعة. طبعا واضح جدا من الصور لم يكن عندهم سلاح، المسجد ليس فيه سلاح، أحدهم شيخ طاعن في السن كبير مستند إلى الحائط المسكين، يبدو أنهم أصيبوا بشظايا الرجوم الأمريكية فأووا إلى هذا المسجد لعل الله عز وجل يرحمهم ولعل الأمريكان يحفظون المسجد حرمة، وأخطأوا والله. أول ما تنتهك هي حرمة المساجد، هناك حقد صليبي، حقد حقيقة أيها الإخوة على إسلامنا في هذه المنطقة. أليس زعيمهم، أليس سيدهم، أليس كبيرهم فرعون بوش هو الذي قال لزوجته، وهذا قرأناه في المصادر الأمريكية طبعا لم نقرأه العرب في الصحافة الأمريكية، قال لزوجته، قال لها تعلمين المسلمون الذين لهم، واليهود حرفوا دينهم، والفئات المسيحية كلها عدا البروتستانت وبالذات عدا يعني إيه كنيسته المنهجية أيضا حرفوا، فلابد أن أقدم خدمة في هذا السبيل. فالرجل يؤمن أصلا بالإسلام كدين، وإن ذهب إلى هبلان المسلمين أيها الإخوة بعد 11 أيلول وتناول معهم بعض الشيء، شرب معهم بعض الشيء، يزعم أنه يؤمن بدينهم، لا يؤمن بدينهم بالعكس، ويسخر من هذا الدين ولا يرى الإسلام ملة، وهو جاد في القضاء على هذا الإسلام. لكن ينبغي أن يقال له أيها الأحمق المطاع في قومك، وإذا أراد الله بقوم سوءا جعل أحمقهم مطاعا. أيها الأحمق المطاع، هل تقرأ إنجيلك؟ هل تقرأ عهدك القديم؟ فوالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا الإسلام عصي على أن يفنى، والله الذي لا إله إلا هو لن يفنى هذا الدين، وإن فنينا نحن وأمثالنا جميعا سيبقى هذا الدين. التوراة تقول هذا، والإنجيل يقول هذا، والقرآن يقول هذا، القرآن يقولها واضحة جلية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره بوش وأمثاله من المشركين، ولو كره المشركون، هؤلاء المشركون الكفرة لو كرهوا سيظهر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، والله فاعل سبحانه وتعالى. وأما الإنجيل، إنجيل بوش وغير بوش، في يوحنا ماذا يقول له سيد المسيح عليه الصلاة والسلام؟ يقول لهم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أدعو الآب لكم، يعني أدعو الرب، وأنا أدعو الآب لكم ليرسل إليكم فارقليطا بعدي فينكث معكم إلى الأبد، إنه محمد. كلمة فارقليط أو باركليتس بالإغريقية القديمة تساوي أحمد صرفيا، هكذا هكذا قال كبار المستشرقين أيضا، باركليتس تساوي أحمد، يرسل لكم أحمد وسيبقى معكم إلى الأبد، لن يفنى دين أحمد يا أهبل يا بوش، لن يفنى، وعلى رغم أنوف كل أقزام العلمانيين العرب والملاحدة الذين سرهم تدمير الفلوجة اليوم أيها الإخوة، وبالحري وبالقطع سرهم تدمير جنين بالأمس لأن فيها نفسا جهاديا إسلاميا، نعم يضحون بالأوطان أيها الإخوة وبالتراث والحضارة قربانا على مذبح كراهيتهم للدين، فلعنة الله عليهم أجمعين. هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم أصلا، أذناب أيها الإخوة، أذناب، ميكروبات للاستعمار والعياذ بالله. وأما التوراة قبل الإنجيل العهد القديم فيقول بشكل واضح اسمه إلى الدهر، يعني مع الدهر عن محمد عليه السلام، اسمه إلى الدهر يكون قدام الشمس، اسمه يكون قدام الشمس أعلى من الشمس في رابعة النهار، اسمه عليه السلام محمد يكون قدام الشمس اسمه، كل الأمم تطوبه وتباركه، كل الأمم تطوبه وتباركه أنه محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين لا خوف عليه، الخوف والله علينا نحن، صدقوني عمر حقيقتي أنا وعمر حقيقتك أنت بمقدار عمرك وينتهي كل شيء، أما حقيقة هذا الدين فعمرها عمر الأبد. ولذلك عليك أن تنظر لنفسك، عليك أن تتخذ موقفا أو تريد أن تتخذ موقفا، أن تنظر إلى إيه؟ إلى نفسك وإلى حقيقتك وإلى مدى ظنتك وبخلك وحرصك على هذه الحقيقة ألا تضيع ألا تتشوه. على كل حال نعود إلى مشهد هؤلاء الذين دفف عليهم أيها الإخوة، نفس السيناريو، سيناريو أمس أبو غريب، سجن أبو غريب، الكاميرات مثبتة في السجون، الأوامر عليا. وعلى فكرة آخر كتاب لهيرش صاحب فضيحة فيتنام وصاحب فضيحة أبو غريب Chain of Command، سلسلة القيادة لمن قرأه بالإنجليزية، آخر كتاب سلسلة القيادة يثبت أن المسألة فعلا مبرمجة وكلها إيه على أعلى مستوى، مش مسألة إيه يعني أبدا. نفس الشيء هذا، وكم غاضني أن العرب يحتفلون بحزن بهذا الخبر، يا حرام يا حبة عينه قتل هذا المسكين، دفوا عليه. ألم تروا البيوت تخصف على ساكنيها أحيانا؟ ألا يرى العالم البيوت تحرق على ساكنيها أحيانا في الفلوجة؟ الجرائم كل ساعة تقع والكل صامت، الكل ساكت لا يتكلم. أمريكا هي التي أبرز هذه الصورة، لأن الذي صورها هو مصور مزروع انبدت كما يقولون، مزروع في الكتيبة العسكرية، وصورها على مرأة منهم، هو الذي صورها وهم الذين سامحوا له أن يبث أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ لها رسالتان، هذه المسألة لها رسالتان واضحتان جدا. الرسالة الأولى أيها الإخوة لكي يجملوا صورة المارينز المجرم، المارينز هم صفوة الجيش الأمريكي، وإذا الصفوة تفعل هذا فكب الحثالة، إذا الصف لا يراعون أيها الإخوة لا قوانين دولية ولا إنسانية ولا مبادئ ولا ضمير ولا دين ولا شيء، ويقتل الشيوخ العجزة بلا سلاح، كان الدم بارد في رؤوسهم، الشيخ هذا رؤية الدم يتطاير من رأسه، ضرب في رأسه بالضبط. فهم فعلوا ذلك لكي يجملوا صورة الجيش الأمريكي. لماذا؟ أن هؤلاء أثاروا غضبا شديدا وسيقدمون للمحاكمة. معناها ما شاء الله فيما عدا هذه الحالة الرباعية لم تحدث مخالفات، حرب نظيفة ممتازة، حرب فقط استأثرت الإرهابيين الفلوجين فقط والعرب في الفلوجة، لكن ما شاء الله الناس معززون مكرمون، قواعد الحرب، قواعد هي القانون الدولي كلها مراعاة أيها الإخوة، المعاهدات الدولية كلها مراعاة حقوق الإنسان. ما هذا الخداع؟ ما هذه البلادة؟ ما هذا الاستعمار لنا والشعوب؟ والرسالة الثانية رسالة إرهاب، لأن منطق أمريكا الذي هو منطق شارون منطق إسرائيل أيها الإخوة يصر على هذه الحقيقة، أن العرب لا يفهمون إلا لغة الخوف والإرهاب كما فعلوا في أبو غريب، يريدون أن يخوفونا حتى الأسير لا كرامة له عندنا، سنقتل كل أحد. بالعكس، وهذا لا يخيفنا، أنا زاعم وأنا متأكد كما يتأكد كل عرب وكل مسلم حر أبي، أن هذا يثير الغضب والنقمة والرغبة في مزيد من الجهاد أيها الإخوة. يعني الذي كان جبانا مترددا الآن سيحزم أمره وسيتحق بالمجاهدين، مستحيل، لا بد أن يجاهد، لا بد أن ينتخذ من هؤلاء الأوغاد القتلة حثالة البشر، هذا المريض، هؤلاء الجيش الأمريكي حثالة خلق الله أيها الإخوة، السفلة على وجه هذه الأرض هم والصهاينة تماما، لا فرق بينهم وبين الصرب، نفس الشيء. الحثالات هذه أيها الإخوة، ماذا تنتظر أمتنا؟ ماذا تنتظر قياداتنا؟ لن أختم الخطبة أيها الإخوة بشجب القيادات السياسية مرة أخرى، لكن سأتكلم عن القيادات العلمية المشائخية بالذات، هذا الأمر يعنيني أكثر مرة أخرى، لأن هذه الأمة بحمد الله تبارك وتعالى والله لا يحركها زعيم خوان أثيم كذوب أفاك أيها الإخوة مجرم، إنما أكثر ما يحركها دينها، يحركها عالم رباني جعل كما قلت لكم مخافة الله نصب عينيه، لا يخاف في الله لومة لائم، مثل هذا العالم يحرك عشرات بل مئات الملايين بفتوى واحدة بكلمة واحدة. لكن للأسف أرادوا لهؤلاء الرسميين ألا يكونوا على هذه الشاكة أيها الإخوة، أرادوا لهم أن يكونوا أقساما حثالة المنتسبين إلى العلم، ويأتي أحدهم يطلع علينا لكي يقنعنا. في الحقيقة أنا أشك أنه أفتى هذا لنا، يبدو أنه أفتى هذا لبوش أيضا وللبيت الأبيض وللإدارة الأمريكية نيابة عن من؟ نيابة عن حكومته. اطمئنوا، نحن لسنا مع هذه الفتاوى التي أفتى بها يعني ناس نزقون وناس غير مسؤولين فقالوا بوجوب الجهاد في العراق. لا لا لا، نحن على أعلى مستوى نقول لا، القتال في العراق ضد الأمريكان ضد أولياء الأمر تهلكة، وإلقاء باليد إلى التهلكة فلا تفعلوا. هكذا يكون العلم؟ ما الذي لزك أيها الشيخ؟ ما الذي اضطرك أيها الشيخ أن تكفر نعمة ربك عليك وأن تنهي حياتك والعياذ بالله بمثل هذه المقبحة؟ وأي مقبحة؟ فتوى كهذه كفيلة والعياذ بالله أن تحل به لعنة الله وغضب الله وسخط الله. ما الذي اضطرك إلى ذلك؟ لماذا؟ أتجعل رضا هذا الحاكم قبل رضا الله تبارك وتعالى؟ رحمة الله على علمائنا بالأمس، نتحدث عن علماء لا نعترف أصلا بأمثال هؤلاء، نتحدث عن علماء، اسمعوا كيف كان العلماء وكيف ينبغي أن يكون العلماء، لا احترام إلا لأمثال هؤلاء. حين تكون أمثال هؤلاء من أمثال هؤلاء لك الاحترام والتجلة والهيبة والتكريم إن شاء الله، حين لا تكون مثلهم ليس لك أي احترام، ليس لك أي احترام. الإمام ابن دقيق العيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، والذي قبل أن يكون قاضي القضاء بعد لأي وجماح وإباء رفض، لا يريد الدنيا، لكن ألح عليه ملك مصر في وقته وتوسل إليه وتذلل حتى قبل بهذا المنصب. والملك كان رجلا صالحا، الملك المنصور حسام الدين رحمة الله عليه كان رجلا صالحا وطيبا وصاحب دين وشجاع، فوافق وعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. وكان لهذا الملك المنصور الأيوبي رحمة الله عليه كان له أمير هو من غلمانه في الأصل، كان غلاما له، هو من أمراء الملك وغلمانه، وجعله نائب السلطنة وأطلق يده يتصرف كيفما شاء دون رقيب أو حزيم، وخوله سلطة طويلة عريضة، وكان الرجل ذا شرف المال ونزقا وصغير العقل وحقير الرؤية، فنكل بأعدائه وجمع المال من حله وحرامه حتى تأدى به ذلك إلى غصب الناس حقوقهم، يأخذ من هذا ومن هذا أرضه وبيته وقصره حتى كرهه الناس وكرهه الملك الصالح لأجله، لأجل هذه البطانة السوء. وحدث ذات يوم أن توفي إلى رحمة الله تاجر متمول ثري، خلف من ورائه ثروة ظاهرة عريضة، فطمع فيها من؟ نائب السلطنة منكو تمر، اسمه منكو تمر، منكو تمر هذا طمع في هذه الثروة، ثروة تاجر مصري عادي، فادعى أحد الناس أخذ له، أتى برجل قال له سأدعي أنك إيه أخو هذا التاجر، التاجر هذا لم يكن له إيه لا أصل ولا فرع، المسكين مقطوع من شجرة، قال له أنت أخوه وسنشهد على هذا أمام قاضي القضاء ابن دقيق العيد شيخ الإسلام، فتأخذ هذا المال ثم بعد ذلك تعطيني إياه وأنا أعطيك بعض الدرهمات. قال لا بأس. ثم بعث منكو تمر هذا واحدا من كبار رجاله وحاشيته يدعى كرت إلى الشيخ ابن دقيق العيد، فجلس في مجلس قضائه في تذلل بتذلل وانكسار، حتى إذا وجد فرصة قال يا شيخنا يا شيخ الإسلام يا قاضي القضاء، التاجر الفلاني توفي رحمة الله وله أخ. قال الشهادة البينة، كيف نثبت أخوته البينة؟ قال يشهد بهذا من لا ترد شهادته. قال من؟ قال نائب السلطان، نائب السلطان ولي العهد، منكر التمر. فنظر الشيخ شزرا احتقار، قال وماذا تساوي شهادته عندي؟ ماذا تساوي شهادته عندي؟ هذا مش وزير، هذا نائب السلطان. أيها الإخوة، شوفوا إلى الخوف من الله فقط لا من البشر، لأنه بالدقيقة العيد لا بده منصب أصلا ولا بده فلوس من المنصب، لا عجب ولا المنصب ولا الفلوس، ما بده شيء، هو بده لله فقط. قال له ماذا تساوي شهادته عندي؟ قال يا سيدنا ومولانا هو عدل عندكم وعندنا. فنظر الشيخ بغضب وصاح سبحان الله سبحان الله، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، كرر بي ثلاث مرات، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. قال لا والله لا أثبت أخوته إلا ببينة شرعية، كفى. أشهدكم أيها الناس، أشهدكم أيها الناس أني قد عزلت نفسي بسم الله تبارك وتعالى. عارف أن المسألة ستتمادى، قال لا أريد هذا المنصب، أعلى منصب دين قاضي القضاء، قاضي القضاء كان أعلى من رئيس وزراء في عصره لمن درس النظم الإسلامية، أعلى من رئيس وزراء. أشهدكم أيها الناس أني قد عزلت نفسي بسم الله. ثم أرسل إلى نواب القضاء في كل أقاليم مصر أن يتوقفوا عن حكم القضاء وأن لا يوقعوا وثائق الزواج، فرضوا جميعا طاعة لهذا الشيخ الجليل وهذا الإمام المبجل ابن دقيق العيد قدس الله ذكره، وجلس في بيته وأغلق بابه. فأرسل إليه بعد أيام منكو تمر يدعو إلى المجيء في قصره، فقال للرسول قل له طاعتك ليست علي واجبة، أنت لست خليفة، أنا لا أطيعه، اذهب. وسمع الخليفة بالضجة التي ثارت في الناس، شيخ الإسلام ابن دقيق العيد عزل نفسه، والقضاء كلهم في كل أقاليم مصر لا يقضون ولا يكتبون ولا يحكمون بين الناس. فقال هذا إيه؟ خرق كبير، ولربما اتسع علينا فأفسد علينا إيه الأحوال وتدبير الشؤون، لابد من استرضاء الشيخ. فبعث إليه العلماء والوجهاء، فأبى الشيخ، قال لا لا أتي. الملك نفسه قال لا أريد. فبعث إليه جماعة آخرين يتوسلون إليه نيابة عن الملك أن يأتي، وله أن يحكم بما شاء، قال احكم بما تشاء، افعل ماذا تريد. فلن يجد من الموافقة. فلما دخل على الملك المنصور رحمة الله عليه قام له بنفسه واعتنقه، وأبى عليه إلا أن يجلس على كرسي على عرشه إلى جانبه. ماذا فعل الشيخ؟ شوف الورع، انظروا إلى الورع، هذا العلم مش الفروقة، الفلوجة تحرق أيها الإخوة تبان ثم يقال تهلك، أي سخافة. للأسف جلبوا على أنفسهم اللعنات والمسبات. بالأمس سمعت في الفضائيات أناس يسبون هؤلاء والله في أعراضهم، قلت حسب الله على الوكيل، علماء ينتموا الإسلام والمشيخة يسبون في أعراضهم، سبوا أمهاتهم الناس من شدة الغضب عند الأمة. ما يحتمل هذا، هذا ما يحتمل، لا يمكن أن تستغفر الناس بمثل هذا الصغار الفكري باسم فتوى باسم علم شرعي. هؤلاء سيجرون بعض الناس حتى أن يكفروا بالعلم الشرعي، والعياذ بالله بعض الناس ضعاف الإيمان ربما يكفر بهذا الدين من أجل هذه المواقف الخؤونة الأثيمة، والعياذ بالله فتنة، يكونون فتنة للناس في دينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالشيخ من ورعه نظر، الكرسي من ذهب، والمرتبة التي عليه موشاة بالحرير المذهب أيضا حرام. فأخرج منديله وكان قطعة بالية، خرقة بالية من الكتان، ووضعها حتى يجلس على محرم، وجلس رضي الله عنه وارضاه. ورع حقيقي، مراقبة لله حقيقية، مش بعض الناس كما حدث إذا يذهب إلى لقاء شخصية كبيرة يهرع كالأرنب فقط يريد التواقيع. تبا لك، تبا لك يا رجل، إلى أي درجة وإلى أي مدى سنبقى هكذا في حالة هون؟ المسلم عزيز، المسلم أبي، المسلم عالٍ رفيع بإيمانه، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فوضع الخرقة وظل السلطان يسترضيه ويتحبب إليه ويتذلل إليه كما يقول المؤرخون، يتذلل هكذا قالوا، يتذلل إليه حتى رضي أن يعود إلى منصب قاضي القضاء. السلطان يتذلل إليه عشان لحيتي، عشاني، يقبلها مني. قال قبلنا على أن نحكم بشرع الله، ما في منكو تمر، ما في نائب السلطنة، في شرع محمد. تعرفون هذا كرت كبير رسول كبير رسل من كتمر هذا الذي قاله من كتمر يشهد لما رأى من الشيخ الإباء تحرك ضميره وقال لا إله إلا الله هذا هو الإسلام رسول من كتمر نفسه تأثر قال هكذا تمشيك هذا هو الإسلام هذا سنة محمد هذه سنة محمد على الجميع عدل على الجميع ولا خوف إلا من الله تبارك وتعالى لا رقابة إلا لله المهم ثم اهتبل السلطان فرصة رضاء الشيخ الشيخ رضي فقال فرصة نهتبلها قال له يا مولانا يا سيدنا هذا ولدكم من كوتمر وكان جالسا بانكسار واستخذاء في حالة يرفع ولدكم من كوتمر يستغذيكم ويطلب بركاتكم لو دعوتم الله له قال من كوتمر لا يصلح من كوتمر لا يجيء منه شيء ثم قام وترك منديله ونسيه وخرج على وجهه قال هذا لا هذا لا يصلح هذا وكان تبوء من الشيخ وفعلا مات وهو لا يصلح قال من كوتمر لا يصلح من كوتمر لا يجيء منه شيء وقام لوجهه قدس الله سره فأخذ الملك نفسه بفرقته البالية خطر الشيخ وجعل يمسح وجهه ويتبرك بها فهرع الأمراء كلهم وتحلقوا على الملك الكل يريد منها حتى مزقها مزقا مزقا وأعطى كل أمير مزقة منها الله أكبر هكذا كان علماؤنا هكذا ينبغي أن يكون علماؤنا الذين نأخذ عنهم الفتوى بالذات لا في الحيض والنفاس أيها الإخوة إنما في شؤون الأمة في شؤون أمة تذبح وتقسم وتدمر الآن على مرأة ومسمع منا ومن غيرنا أيها الإخوة وإذا عدنا إلى حديث المؤامرات الخرائط أيها الإخوة الفاقعة الواضحة خرائط فريدمان ولويس وبرجينسكي وخرائط المشروع الجديد وخرائط مؤسسة راند كل الخرائط الأمريكية تقول لابد أن نقسم العراق على الأقل إلى 3 دويلات مصر إلى 3 دويلات إيران إلى 7 دويلات لبنان أيها الإخوة هذا الشبر الجغرافي لبنان إلى 8 دويلات سوريا إلى 4 دويلات المغرب العربي لابد أن يقسم حتى تونس لابد أن تقسم إلى 2 دويلتين وهكذا هذه خرائط اقرأوها موجودة كلها موجودة في الكتب الأمريكية وفي مواقع سياسية أمريكية هكذا يقولون لابد أن تقسم كل هذه المنطقة من جديد لابد أن تبطع هذه الجراحة الاستعمارية الجديدة هذه المنطقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد علينا عقولنا أولا ثم يرد علينا ديننا وشرفنا وصحوة ضمائرنا ثانيا اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشاد تعز فيه أوليائك وتذل فيه نوف أعدائك إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات الصهيوني الأمريكي توماس فريدمان الذي استقبل استقبالا حافلا وكريما من المملكة العربية السعودية أكرموه لأن عدل العرب أن يكرموا الأجانب ويكرموا الضيوف هكذا نزعم فبماذا أكرمهم هو لعنة الله عليه أكرمهم أنه حين عاد كتب دراسات ومقالات في إحدى هذه الدراسات أيها الإخوة كتب ينصح الإدارة الأمريكية بوجوب تقسيم المملكة العربية السعودية إلى كم دويلة توماس فريدمان 70 إلى 70 دويلة نعم توماس فريدمان إلى 70 دويلة على عدد القبائل الكبرى كل قبيلة دويلة كل قبيلة دويلة يعني الرجل يؤكد ما قاله الجنرال إغلوب باشا أبو حنيك إغلوب باشا الذي كتب في مذكراته أبو حنيك يقول إن مشكلتنا مع هذا الشرق الإسلامي لم تبدأ اليوم ولا بالأمس ولا بالأمس البعيد أيام الحروب الصليبية أبدا متى بدأت يا إغلوب باشا؟ قال بدأت بالضبط في الحقبة التي ظهر فيها محمد بن عبد الله يعني مشكلتهم أساسية مبدئية مع الإسلام كإسلام عندهم مشكلة حقيقية مع هذا الدين طبعا لأن هذا الإسلام حين ظهر أيها الإخوة أثر على صورة الهيمنة العالمية في وقته وغير الخارطة العالمية. صحيح وهم يعتبرون أنفسهم وراثا للحضارتين الإغريقية والرومانية، أليس كذلك؟ وأثر الإسلام جاء وراثا حقيقيا. فالبوسية تبدأ من حقبة ظهور محمد، من حقبة استعلان هذا الدين العظيم لأول مرة. قال هذه المشكلة الحقيقية، هكذا يكتب لوب باشا. إذا توماس فريد مع الخط يمشي تماما. لماذا؟ يقول لابد أن نعيد العرب تماما إلى اللحظة التاريخية التي كانت قبل الإسلام. الإسلام وحدهم جعل منهم دولة، ثم جعل منهم إمبراطورية. لا، لابد أن نعيدهم قبائل كما كانوا قبل الإسلام. ففريدمان ينصح بأن تقسم السعودية، شاه وجهه وخاب رأيه وفأله إن شاء الله، إلى 70 دولة. على كل حال أيها الإخوة، لن نطيل، لا يبسنكم ما ترونه من مشهد إخواننا وأخواتنا وأهلينا في الفلوجة المحاصرة المحروبة. هذا بعض الحقيقة، وبعض الحقيقة لا يساوي الحقيقة. البعض الآخر ينبغي علينا أن نأخذه أيها الإخوة من بيانات المجاهدين في موقع إسلام أونلاين. هؤلاء المجاهدون من الفلوجة يبعثون كل فترة وفترة ببعض البيانات. الوضع أحسن بكثير مما نراه بحمد الله تبارك وتعالى. إلى الآن يقول المجاهدون من داخل الفلوجة أكثر من 60% من المقاومة موجودة. وأين؟ في المنطقة الجنوبية. والمقاومة أصلا كانت متركزة في المناطق الجنوبية وليس في المناطق الشمالية التي سقطت في هذه الأيام العشرة السابقة، إنما في المنطقة الجنوبية. ضحايا هؤلاء المجرمين القتلة الأمريكان بالمئات. شاهد عيان فرما إنسان مدني قال أنا رأيت كيف حصر مفرزة أمريكية حصرت في منطقة، ورأيت بعيني في ظرف 15 دقيقة 15 جثة أمريكية قتلوا جميعا على آخرهم بحمد الله تبارك وتعالى. إلى الآن توجد مفارز محصورة لا تستطيع أن تخرج، حصرها المجاهدون بحمد الله تبارك وتعالى. قتلهم بالمئات، جرحهم بالألف. نعم، لأنهم هم بعد أكثر من 20,000 جندي أمريكي، أكثر من 20,000 قاتل جبان. قتلهم بالمئات. ألمانيا اعترفت في مرة واحدة 227 جريح. صحيح، وطبعا حتى يذهب إلى ألمانيا و227 جريح في رحلة واحدة أو رحلتين مع ذلك أنها حالات مستعصية وخطيرة جدا جدا. ماذا تفعل مستشفيات الخليج العربي وأنتم تعرفون بالذات عين، وماذا تفعل مستشفياتهم أيضا في العراق المحروب؟ هذه ملأة عن آخرها بحمد الله. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، في هذا المقام الكريم، أن ترينا ما تفرح به قلوب المؤمنين في هؤلاء الأمريكان المجرمين الغاصبين. اللهم دمر عليهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم آيات بأسك وقدرتك يا رب العالمين، يا قادر يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذر عليهم دوائر السوء، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم اجدد على قلوبهم واطمس أبصارهم وبصائرهم حتى يروا العذاب الأليم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمن كان معهم وبمن ساعدهم وبمن فرح لهم يا رب العالمين. اللهم أهلكهم جميعا، اللهم اقتلهم جميعا بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وغنيمة للمؤمنين وشماتة للشامتين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الفلوجة وفي كل مكان في العراق وفي فلسطين وفي كل أرض وتحت كل سباء لك فيها موحدون يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أنزل عليهم ملأ من جندك، اللهم ثبتهم وبارك خطوهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على قلب رجل تقي واحد منهم ووحد صفهم. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا جميعا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.